بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. نعيش اليوم مع الدرس 30 في الشريط 27. تكلمنا فيما مضى على تعريف الفاعل، قال المصنف في ذلك: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فكل من طرقت عليه هذه القاعدة نسميه فاعلا. فإذا وجدنا اسما ومرفوعا ومذكورا قبله فعله نسميه فاعلا. هذه قاعدة تعريف الفاعل. ثم بعد ذلك قسمناه إلى قسمين، قال المصنف في ذلك: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. وعرفنا الظاهر كما عرفنا الضمير. الظاهر هو الذي لم يدل على تكلم ولا على خطاب ولا على غيبة. الاسم الظاهر هو الذي لا يدل على تكلم ولا يدل على غيبة ولا يدل على خطاب، وإنما يدل على مسماه فقط. ولذلك إذا قلت بيت، كتاب، مدرسة، طريق، سيارة، رجل، امرأة، هذه كلها أسماء ظاهرة، لأنها تدل على المسمى، تدل على المعنى دون تكلم ودون خطاب ودون غيبة. مفهوم هذا؟ لا نحتاج إلى شيء من ذلك، لا نحتاج إلى قرينة التكلم ولا نحتاج إلى قرينة الغيبة ولا نحتاج إلى قرينة الخطاب. هذا الظاهر. وأما الضمير فهو عكسه، هو الذي يدل على هو الذي يدل على مسمى في قرينة التكلم أو قرينة الخطاب أو قرينة الغيبة. على قرينة التكلم: حل سمعت، أو أنا كنت، أنا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على المسمى بقرينة التكلم، يفهم منه التكلم أو الخطاب أو بقرينة الخطاب على اختلاف المخاطب. تقول: أنت، كنت، سمعت، أو سمعت، المؤنث، فهذا يدل على مسماه بماذا؟ بقرينة الخطاب أو الغيبة. هو، هي، يدل على مسمى بقرينة الغيبة. فماذا نسمي هذا؟ نسميه ضميرا. مفهوم هذا؟ أيوة نعم. وإذا قال مصنف هو على قسمين، ظاهر ومضمر، بمعنى أن الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا. قل مضمر أو قل ضمير، مضمر والضمير واحد. أما الاسم الظاهر فأعطى أمثلته فقال: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. هذا الاسم الظاهر سواء تقدم عليه الماضي أو تقدم عليه المضارع يكون فاعلا، فإذا انطبقت عليه قاعدة الفاعل فهو فاعل. أولا لابد أن يكون اسما، ثانيا أن يكون مرفوعا، والعلامة بالرفع كيف ما كانت، سواء كان الرفع ظاهرا أم كان الرفع مقدارا لا علينا. ياك الرفع عرفناه في باب معرفة علامة الإعراب، أو عرفناه في باب الإعراب، إما أن يكون ظاهرا العلامة دياله ظاهرة، وإما أن تكون العلامة دياله مقدرة، لا يهمنا هذا. سواء كان الإعراب لفظي أو كان الإعراب محلي، هل إذا قلت جاء هذا، جاء هذا، أو جاء الذي فعل كذا وكذا، جاء هذا جاء فعل ماضي، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه، هذا مبني في محل رفع، الإعراب جاء محلي. إذا سواء كان الإعراب محلي أو كان الإعراب لفظي، كان تقديري كيف ذاك الحل، مقصود مرفوع، والعلامة ديال الإعراب كيف ما كانت، سواء كانت ضمة أو كانت ألفا أو كانت واوا أو كانت يعني كيف ما كان الحل، مفهوم؟ فإذا كان تثنية، إذا كان الاسم الظاهر اللي جاء فاعل تثنية، كيف يكون مرفوع أو بماذا يكون مرفوعا؟ بالألف، لأن التثنية ترفع بالألف كما تقدم. فإذا كان جمع مذكر سالم بماذا يرفع؟ بالواو، لأن تقدمنا أن جمع مذكر سالم يرفع بالواو. فإذا كان من الأسماء الخمسة، الفاعل من الأسماء الخمسة، جاء أخوك، بماذا يرفع؟ بالواو، لأن الأسماء الخمسة تقدمت أنها ترفع بالواو. إذا كان اسما مفردا أو جمعا أو جمع تكسير أو جمع المؤنث سالم، بماذا يرفع؟ بالضمة، لأن هذه تقدمت أنها ترفع بالضمة، فهمنا هذا؟ لذا قلنا الباب الأول هو أساسي في علم النحو، باب معرفة علامة الإعراب أساسي، فها نحن نحتاجه بك التفصيل وبك المعرفة اللي أخذناها من هناك، هنا تحتاج. أي نعم، هذا الاسم الظاهر. الآن ندخل للضمير، ما هو الضمير؟ أولا التعريف ديال الضمير، ما هو الضمير؟ هو الذي يدل على المراد منه بقرينة التكلم أو الخطاب أو خطاب أو غيبة، بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا هو الضمير. فكل ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة فماذا يسمى؟ ضمير. فهمتم هذا؟ طيب الآن ندخل تقسيم الضمير، يلا اسمعوا مزيان. الضمير الذي عرفناه الآن ينقسم أولا إلى قسمين، ينقسم أولا إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول المتصل، القسم الأول المتصل، والقسم الثاني المنفصل. القسم الأول ماذا؟ المتصل، والقسم الثاني ماذا؟ المنفصل. طيب ما هو المتصل وما هو المنفصل؟ أشنو هو المتصل وأشنو هو المنفصل؟ سمعوا، المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يلي إلا في الاختيار، المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار، يلا كتبته. المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به أو لا يبتدأ به. حلش حفظت سمعت التاء، التاء من حفظت ضمير ولا مش ضمير؟ ضمير، لأنها تدل على التكلم. كذلك حفظت أو حفظت ضمير ولا مش ضمير؟ ضمير، لأنه يدل على الخطاب. طيب، هل ضمير التاء من حفظت أو حفظت أو حفظت، هذه التاء هل يصح أن تأتي في أول الكلام؟ مفهوم؟ واش يمكن نقدم ديك التاء ونجيبها في أول الكلام؟ نقولوا تو حافظة أو تاء حافظة، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز. فهذا الضمير هذا لا يبتدأ به، أي لا يأتي في أول الكلام، ما يصحش يكون في أول الكلام. ثم ولا يلي إلا في الاختيار، يعني ما يكونش بعد إلا في الاختيار. حلش من كيش يتقول ما حفظ إلا تو، ما حفظ إلا تو، ما سمع إلا تي، ما اجتهد إلا تا، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ نجيبه الضمير هذا نجيبه بعد إلا، يجوز ولا لا يجوز؟ لا لا يجوز. وإذا قلنا لا يبتدأ به ولا يلي إلا، يعني ولا يلي أي لا يتبع إلا، ما يكونش بعد إلا. فهمنا؟ واش فهمتم هذه القاعدة ولا لا؟ قلنا في الاختيار ولا يلي إلا في حالة الاختيار، أما إذا كانت الحالة هي الضرورة الشعرية قد يأتي الضمير المتصل بعد إلا، تقول إلاتي أو إلات أو إلاك ديار كما قال الشاعر في الضرورة الشعرية. نعم، أما في الاختيار ما كاينش ضرورة يجي بعد إلا ولا لا يأتي بعد إلا؟ لا يأتي بعد إلا، يجي متصل بالفعل دياله. اش كنسميوه؟ هو متصل. ما معنى متصل؟ أي متصل ملتصق بفعله. حفظت ها هو ملتصق بفعله، سمعت ها هو ملتصق بفعله، جئت ها هو ملتصق بفعله، فهو متصل به، ما يتقدم عليه ما يتفصل عنه بإلا. فهمنا؟ إلا في الشعر في الضرورة الشعرية هذاك شيء آخر. الضرورة الشعرية لها ما لها. إذا هذا هو التعريف ديال الضمير المتصل. عقل علم زيان، هو الذي لا يبتدأ به أو لا يصح الابتداء به ولا يلي إلا في الاختيار، ما يجيش بعد إلا في الاختيار، وكذلك ما يجيش بعد إنما. خلي ما نزيدوش هذا إنما، هذا الضمير المتصل. أردنا الضمير المنفصل، لأن قلنا الضمير ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل عرفنا، ما هو المنفصل؟ المنفصل هو عكس المتصل، إذن فنقول فيه هو الذي يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار. هو الذي يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار. هو الذي يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار. خلاص؟ طيب، هو الذي يصح الابتداء به، أي يصح ويجوز أن نأتي به في أول الكلام فنقول أنت فعلت كذا وكذا، مفهوم؟ أنت فعلت كذا وكذا، أنا حضرت، أنا أتكلم، أنت تسمعين، أنتن تسمعن. هل أنا أنت هذا ضمير مش ضمير؟ ضمير. لماذا قلنا فيه إنه ضمير؟ نعم، لأنه يدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. أنا التكلم، أنت الخطاب، هو الغيبة. هل هو ضمير متصل أم منفصل؟ منفصل. لماذا قلنا فيه منفصل؟ لأنه يصح الابتداء، جئنا به في الأول، أنا فعلت كذا وكذا، مفهوم؟ طيب، يمكن يكون توكيد فقط. ثم أيضا ويلي إلا في الاختيار، ضمير منفصل يلي إلا، أي يأتي بعد إلا، كيف تقول؟ ما حضر إلا نحن، ما حضر إلا نحن، ما يتكلم إلا أنا، إلا أنا. أنا ضمير متصل أم منفصل؟ منفصل. لماذا؟ لأنه جاء بعد إلا، في هذه الصورة جاء بعد إلا، إلا أنا، ما يتكلم إلا أنا، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. إذن هذا هو الضمير المنفصل، هو الذي يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار، مفهوم هذا؟ جيد. الآن غنشوف الضمير المتصل، غنرجعوا الضمير المتصل. الضمير المتصل وقد عرفناه أنه لا يصح الابتداء به ولا إلا في الاختيار، هذا نقسمه إلى قسمين. الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين، الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين، إنزين، الأول بارز، الأول بارز، الثاني مستتر، خلاص، الأول بارز والثاني مستتر. رحمك الله. ما هو البارز وما هو المستتر؟ البارز هو الذي له صورة في الظاهر، البارز هو الذي له صورة في الظاهر، البارز هو الذي له صورة في الظاهر، أو قل بعبارة أخرى هو الذي يتلفظ به، وبعبارة أخرى هو الذي يتلفظ به. مثال ذلك، سمعت، قمت، تكلمت، هذا ضمير متصل أم منفصل؟ متصل. هل بارز أم مستتر؟ بارز. لماذا قلنا فيه إنه بارز؟ لأنه له صورة، ولأنه يتلفظ به. احنا قلت تكلمت، عنده يعني كان تلفظ به، عنده صورة في الظاهر كنشوفها وكنشهدوه. أكلت، شربت، صمت، وهكذا، يعني عنده واحد صورة كتشاف. هاي هذا يسمى متصل بارز ظاهر، يعني ظاهر، يعني الضمير بارز للعيان. القسم الثاني وهو المستتر، ما هو؟ عكس البارز، هو الذي ليست له صورة، هو الذي ليست له صورة في الظاهر. وبعبارة أخرى، هو الذي لا يتلفظ به، وبعبارة أخرى لا يتلفظ به. خلاص. المستتر هو الذي ليست له صورة في الظاهر، ولعبارة أخرى هو الذي لا يتلفظ به. كيف؟ مثال ذلك، الطالب حفظ الدرس، الطالب حفظ الدرس. الطالب مبتدا، سياتي المبتدا ما هو. حفظ فعل ماض، والفاعل اين هو؟ ضمير مستتر في وسط حفظ. هذيك حفظ راه في اصطلاح الضمير، يعني قدر الضمير باش نفهموه. هو، نعم، الطالب حفظ، هو اي الطالب. الطالبة حفظت، حفظت اي هي، هاد الضمير ديك المستتر اللي مخبع تما، مفهوم؟ هذا ماذا يسمى اذا؟ ضمير مستتر، وهو من قبيل المتصل، ضمير متصل مستتر. نعم، درس المفعول به سياتي، مفهوم؟ هذا، هذا ضمير متصل، لان المتصل كيكون من المستتر كيكون من قرين المتصل، لأن في وسط فعل ماذا احنا كنقدره عل للفهم فقط، مفهوم هذا؟ ايوه نعم. اذا هذا هو البارز وهذا هو المستتر، فهمتم هذا؟ جيد. اذا الفرق بينهما هو ان جبرنا الضمير عنده واحد الصورة في الخارج، او كنتلفظ به باللسان، او نكتبه بالقلم، فماذا نسمي هذا؟ هذا نسميه بارز، مفهوم؟ وإذا وجدناه مخبأ مخفيا في فعله، ماذا نسمي هذا؟ مستتر. طيب، المستتر، شبر المستتر، المستتر ينقسم إلى قسمين، المستتر ينقسم إلى قسمين، الأول مستتر وجوبا، الثاني مستتر جوازا. الأول مستتر كيف؟ وجوبا، الثاني مستتر جوازا. الأمثلة: الضمير يستتر وجوبا في أربعة مواضع، يكون مستترا في أربعة مواضع وجوبا في أربعة مواضع. الأول: في الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم، الضمير يكون مستترا وجوبا في أربعة مواضع. يا كل شيء كيكتب الأول: في المضارع المبدوء بهمزة التكلم، الثاني في المضارع المبدوء بنون التكلم أو التعظيم، أو بنون التعظيم أو الجماعة. الثاني في المضارع المبدوء بالنون بنون التعظيم أو الجماعة. الثالث في المضارع المبدوء بتاء الخطاب، في المضارع المبدوء بتاء الخطاب. الرابع في فعل الأمر، الرابع في فعل الأمر. خلاص. الأمثلة: تقول أنام في الليل أصلي التراويح بعد العشاء، أتناول الفطور عند غروب الشمس. أمنا أصلي، أتناول، أقوم، أنام. ما لو سمى هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة التكلم، فاعله أين هو؟ ضمير مستتر فيه، تقدير بيانه من أجل الفهم. أنا أصلي، أنا الاستتار بيانه جائز ولا واجب؟ واجب، لا يجوز أن يظهر إلا للتقدير إلا للفهم. أما يجوز أن نكتبه ونبدأ نقرأها، تكتب رسالة، تكتب كتاب كذا، وتبدأ تقول أصوم أنا كذا رمضان، أصلي أنا التراويح، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، فاستتاره واجب. كذلك في المضارع المبدوء بالنون تقول نقرأ الدرس، نفهم الدرس. الجماعة نقرأ فعل مضارع، فاعله أين هو؟ ضمير مستتر في تقديره للفعل. نحن نقرأ، نحن. هل الاستتار جائز ولا واجب؟ واجب. ثالث قلنا فين؟ الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب، تقول تخاطب واحد المفرد، تخطب تقول له هكذا تصلي تأكل تشرب يا زيد تصلي يا عمرو، مفهوم؟ تصلي فعل مضارع، نعم، وفاعله أين هو؟ ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره للفهم أنت، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. رابعا فعل الأمر، أشرب، اسمع، أجلس، أفشي السلام، أفشي السلام، أفشي فعل أمر وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، أفشي أنت، أسرد أنت، أجلس أنت، وهكذا، فاعل يلو ضمير مستتر فيه، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. إذن هذه أربعة ديال المواضيع وأربعة ديال الأفعال، دائما الفاعل ديالها يكون مستترا على سبيل الوجوب، أنت نعم، دائما فاعله يكون مستترا وجوبا ولا يقدر إلا للفهم، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. بقي الفعل المضارع المبدوء بياء الغيبة، هل يكون فاعله ضميرا مستترا وجوبا أم لا؟